لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكي تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تقترب من سيرته أكثر، لابد أن تتعرف على حياته أكثر. سوف نبدأ من اليوم إن شاء الله سلسلة حول اليوم النبوي، يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي تقترب من حبيبك أكثر، لكي تتعرف عليه أكثر. إن من عرف رسول الله أحبه، فما أسعدنا بمعرفته، وما أسعدنا بالتأسي به، وما أسعدنا إن شاء الله بشفاعته يوم القيامة، يوم أن يأذن له ربه فيها إن شاء الله. سوف نمضي مع ساعات يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي نرى كيف يستثمر كل دقيقة وكل لحظة تمر عليه في يومه. سوف نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، هنعيش يوم بالراحة بهدوء حتى نتعرف أكثر ونقترب أكثر. فنرجو أن نتهيأ نفسيا وأن نتهيأ إيمانيا وأن نتهيأ معنويا لكي ندخل إلى هذا الحرم، لكي نتعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا صاحب القلب الكبير وقفت في محرابك الأسنى، وقلبي محرم يأبى ضميرك أن تعذب هرة وحياتها عبثا تباح وتعدم. إن قال داعي الحق من يتقدم، فأنا الحقيقة كلها أنا مسلم، ومعلمي في العالمين محمد صلى عليه الأنبياء وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه.